ما معنى قوله ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ما معنى قوله ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة؟ يرهق وجوههم يعني يغشاها قتر. القتر هو الغبار، القتر هو الغبار، وأصل القتر يدل على التجميع، تجميع الشيء والتضييق، ولذلك القترة، القترة هي المكان الضيق اللي ينظر منه، والغبار الذي يتجمع بكثرة يقال له قتر. وإذا ثار الغبار في المعركة سمي قترا لأنه يتجمع الغبار فيحجب الرؤية. فالله سبحانه وتعالى يقول أن المؤمنين في الآخرة يكون على وجوههم نور، ولا يغشى وجوههم القتر الغبار ولا الذلة ولا الكآبة بسبب ذلك الموقف، بل إن الله سبحانه وتعالى يعني ينعمهم ويكرمهم ويحسن وفادتهم. فإذا القتر هو الغبار، ولا يرهق وجوههم، يرهق يعني يغشاها من شدة الرهق ومن شدة ذلك الهول ويوم القيامة. قال لا يرهق وجوههم قتر كما يحصل للكفار ولا ذلة كما يحصل للكفار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين أحسنوا في الدنيا والآخرة.